أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن القرآن العظيم نزل بلغة العرب، هذه اللغة العظيمة التي استوعبت أشعار العرب ونثرهم وخطبهم وبلاغتهم وفصاحتهم، فجاء القرآن بهذه اللغة لأعلى ما فيها وأفضل ما فيها في صياغة هذا القرآن العظيم. وتحداهم الله سبحانه وتبارك وتعالى بأن يأتوا بسورة من مثله على مثل هذا القرآن في فصاحته وبلاغته وباللغة نفسها التي يتقنونها، فإذا بهم يعجزون عن هذا التحدي ولا يقدرون عليه. والقرآن سهل، ولكن مع سهولته ممتنع عليهم أن يأتوا بمثله، سهل ممتنع. القرآن عظيم، وذكرنا وجوها من وجوه البلاغة التي ذكرها العلماء في اللغة العربية ومثلها في هذا القرآن العظيم من جنس كلامهم التي يتكلمون به، ولكن جاء بأبلغ وبأفصح وبأجمل وبأسهل ما يكون في ذلك. فذكرنا أبوابا من أبواب البلاغة في لغة العرب كالإيجاز، التشبيه، الاستعارة، التلاؤم، الفواصل، التدانس، التصريف ونحو ذلك، ونشرح بعضا ما في من ذلك. يعني الكلام ليس في استيعاب البلاغة في كلام العرب، ولكن ما جاء في القرآن من كلام هو أفضل وأحسن، ولم يقدر هؤلاء أن يأتوا بمثله وإن كانوا تكلموا البعض من ذلك. فمن ذلك ما ذكرناه قبل ذلك من إيجاز وتشبيه، وأيضا في ذلك التلاؤم بين الألفاظ. القرآن العظيم ألفاظه متلائمة ليست متنافرة، فتأتي الكلمة في موضعها في محلها في مكانها، لا تأتي كلمة أخرى تقوم مقام الكلمة التي ذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى. والعلماء يختلفون في أشياء وفي كلمات، ولا يختلفون في هذا القرآن أن كل كلمة في مكانها. لو أن أحدهم سمع كلاما للشعراء لقال هذا البيت غير مناسب في هذا المكان، هذه الكلمة غير مناسبة، هذا الكلام من أفصح ما يكون وهذا من أعيا ما يكون. ولكن إذا جاءوا عند القرآن لم يقدروا أن يفاضلوا بين آية وآية، بين كلمة وكلمة، كل هذا هذه الكلمة هنا أجمل ما يكون فيها على مثل هذا الذي نسمعه. فيقولون التلاؤم في اللغة أن تأتي الكلمة وبعدها كلمة أخرى قريبة منها، لا تتنافر الحروف في الفم، ويشبهون التنافر بالخط القبيح. الإنسان حين يكتب خطا قبيحا تتعب أنت حين تقرأ هذه الكلمة، توصف ده نكشف راخ، ده كلام اللي ما تعرفش تقرأ، الخط القبيح. لكن التلاؤم يشبهونه بالخط الحسن الجميل، حين تقرأ مقالة جميلة مكتوبة بخط حسن والحروف متلائمة قريبة بعضها من بعض، أيضا العين تستريح لقراءة ذلك. كذلك في السماع، الأذن تسمع الكلمة فإذا بها كلمة وراء كلمة، المخارج التي يخرج منها الحروف التي من أول لسان، التي من وسط اللسان، التي من آخر اللسان، تجدها متقابلة، تجدها بعضها وراء بعض، لا تنافر بينها. فإذا جاءت كلمة مخرجها من أول لسان وأخرى من آخر اللسان تعب الإنسان في نصها، فإذا قيل كرر هذه الجملة مرة واثنين لا يقدر على تكريرها. القرآن من جماله أنك تكرر الآية الواحدة مرات ومرات. شوف لما تعلم غلمانا صغارا القرآن الكريم وهم ما بيعرفوش لا يقرأ ولا يكتبوا، طريقة الكتاب، طريقة الكتاب أو طريقة العميان في الحفظ سهلة في كتاب الله سبحانه. العيل الصغير يقعد قدام المحفظ يقرأ له الآية، يقولها الولد، يقولها تاني، يقولها عشر مرات، يقول الآية عشر مرات، بسهولة بغير عسر بغير صعوبة. يمكن أحيانا في كلمات العرب لما يتكلم إنسان يقراها مرة الثانية الثالثة ما عرفش يقولها. وضربنا لها مثلا قبل ذلك بهذا البيت من الشعر، يقول الرجل من العرب يقول: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. لو ان الانسان جاي يقول هذا الشيء يمكن صاحبها تعمد انه يأتي براءات كثيرة كنوع من بيان انه يقدر على انه يأتي بالراء في كلمات متكررة، ولكن ما خدش باله ان اللي هيقرأ هذا الشيء مش عارف يكرره. هو ان كرر في القصيدة نفسها، ولكن حاول تقولها مرتين ثلاثة هذه الكلمة تجدها صعبة. فاذا جيت لآية من كلام رب العالمين سبحانه تكرر فيها حرف من الحروف لا تجد صعوبة ولا في آية واحدة من كتاب الله سبحانه. انك تقرأ الآية 10 مرات، ولذلك المحفظ يقول لك قول عيد هذه الآية. انت لما تحفظ آية بتعمل ايه؟ تمسك كلمة كلمة تقراها، وبعدين تتقنها، وبعدين تجمع الكلمة على زميلتها، وبعدين الآية كلها على بعضها تعدها وتزيدها. لا يتلعثم لسانك وأنت تقرأ هذه الآية، بخلاف مثل هذا التلاؤم بين الحروف، إنه الحرف الذي يأتي من هذا المخرج الحرف الثاني يكون قريبا منه أو يسهل النطق به للتدانس بينهما ونحو ذلك. هذا من المتلائم، وتكلم العلماء كلاما كثيرا في ذلك، ولكن هذا شيء منهم. من ذلك أيضا من خصائص هذا القرآن ما يسمونه بالفواصل. الفواصل، وهنا الفاصلة، وهذه فاصلة يعني نهاية آية، نهاية آية. فتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تقف على رأس الآية ثم فاصلة، فاصلة. رأس الآية تقول فاصلة كبرى، وقد تكون فواصل صغرى في الآية نفسها، إنه محل وقف ما تقرأته هنا الوقف أولى، الوصل أولى، فاصلة كبرى فاصلة صغرى هنا في هذه الحال. الفواصل من خصائص هذا القرآن إلا ربنا قال: كتاب فصلت آياته. فصلت، يبقى فصل الله عز وجل هذه الآيات، لم يجعل جملة طويلة جدا بحيث يصعب على الإنسان أن يفهم ما فيها، ولكن يمكن أطول آية في القرآن كآية الدين مفهومة وسهلة في حفظها، وليست الآية اللي هتاخد 20 صفحة مثلا، ولكن في خلال هذه الآية فواصل صغيرة مثل يسهل على الإنسان أن يقرأها وأن يحفظها وأن يقف على جزء منها فيعطي معنى كاملا. الفواصل تختص في القرآن بإن فيها المجانسة بين الكلمات، وإن سهولة الوقف عليها حين تقول الحمد لله رب العالمين، وقفت هنا آخرها ياء ونون، هنا الرحمن الرحيم آخرها ياء وميم. لاحظ انه لا يهتم بان تكون كل الفواصل على سريع واحد، لا، ولكن النغمة واحدة، النغمة واحدة، بخلاف الشعر. الشعر إذا جاء في هذا الشيء لابد من السدع فيه، ولذلك يقولون القرآن لا ما فيش فيه سدع، على خلاف بينهم هل في سدع ولا في السدع. هذا تعريف للعلماء في المصطلح نفسه، يقولون السدع أنه لابد من التزام قافية معينة في آخر الشعر، إذا لم يلتزم بها يبقى هنا يقول لك هذا الشعر فيه سناد، هذا الشعر فيه إطاء، هذا الشعر فيه إقواء، هذا الشعر فيه أخطاء في هذا الشعر. لا، فيقوم الشاعر لما حيمشي على سجعة واحدة في الجميع أحيانا يوافقه الكلام وأحيانا تاني ما عرفش، يقوم يتكلف فيها بأي شيء، يقول لك في حشو في هذه الأبيات. القرآن لم يلتزم هذا الشيء، وأعطانا نغمة جميلة جدا في الوقوف من غير التزام بهذا الشيء. اسمعونا في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. أنت ما خدتش بالك إن هنا آخرها يه ونون وآخرها ميم، ولكن النغمة مشية متلائمة بعضها مع بعض. فيقولون الفرق بين الفواصل والسدع أن الفواصل لا يلتزم فيه سدعا معينا وحرفا معينا لابد أن يقف عليه، وإن كان كثيرا ما يلتزمه كثيرا. يقول لنا الفاصلة، الفاصلة ما فيها من أواخر حروف تأتي الكلمة تتبع المعنى، يبقى المعنى ماشي على ما أراده رب العالمين سبحانه، وجاءت الكلمة توافق المعنى. السدع لا، السدع يقول لك المعنى يوافق السدع، يقوم هنا يلتزم السدع حتى لو بعد شوية ويجي بمعنى، يبقى هنا فيه في السدع تكلف، أما الفاصل لا تكلف فيها. شوف: والسماء والطارق، لنا فيها قف، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، النجاة باء في آخرها، ولكن الذي يقرأ يجد النغمة واحدة. فهنا يريد أن يعبر عن شيء فعبر عن الشيء فكانت الفاصلة تابعة لهذا الذي عبر به. أما ما يأتي في الشعر فيأتي أهم شيء السدع، لازم يختم البيت بحالة معينة علشان كلها تمشي على هذا الوزن وهذا النظام، فيتكلف في البيت من ألفاظ غريبة، من كلمات متنافرة، من معنى بعيد حتى يوافق بعضه بعضا. فهذه الفواصل، لذلك يقولون علماء اللغة الفواصل بلاغة، السدع التزام، السدع الطار، هذا عيب، هذا عيب، هذا عيب في الكلام التزام فيه. ولذلك كلام السحرة وكلام الكهنة وكلام السجاع كلاما ثقيلا، لما تقرأ كلام شق وسطيح، تقرأ كلام غيرهم من الكهان اللي كانوا يتكلمون، تلاقي صفحة كاملة ولا صفحتين ماشيين على نسق واحد وعلى سدع واحد، وكلام تلاقي بارد، كلام مش مقبول، بعضه يقبل وبعضه لا يقبل. إذا قرأت في القرآن تقرأ السورة، ولعلك في أول السورة تستمتع بطريقة معينة بالسماع وبالقراءة، وفي آخرها يزداد استمتاعك بذلك. لا تمل من قراءة القرآن، ولكن قد يمل الإنسان من قراءة الشعر وقراءة الأسداع. فلذلك قالوا القرآن ما فيه من فواصل لا يأتي فيه شيء من التكلف، وإن كان النغمة جميلة فيه. أيضا قد تكون الآية طويلة والآية في آخرها مشية على نفس الفاصلة التي قبلها، ولكن في خلال الآية قسمت فيها على أشياء، قالوا هذا من محاسن وجميل هذا القرآن، إنه في خلال الآية الواحدة إن كانت طويلة قد يأتي بشيء فواصل صغرى بعضها على وزان بعض، فإذا جاء في الكبرى كانت مشية على النسق الذي قبلها. ويقولون إن الفواصل هذه من فصاحة القرآن ومن إعداد هذا الكلام العظيم، إن يكرر صورة في القرآن صورة أو ذكر قصة موسى وهارون، كم مرة تكررت هذه القصة؟ وفي هذه السورة، في سورة الأعراف مشية مع الفواصل بتاعة سورة الأعراف، في سورة البقرة مشية مع فواصل سورة البقرة، في سورة طه مشية مع فواصل سورة طه، في سورة النجم مشية مع فواصل سورة النجم، في سورة سبح اسم ربك الأعلى مشية مع فواصلها. تجد أنه لو قالوا للشاعر عبر لنا عن هذه القصة بقصيدة، فمشى على نسق معين على وزن معين، طيب عبر لنا بها في تفعيلة أخرى غير هذه، يصعب عليه وخلاص، واستبذل جهده في هذه عشان يعدها ثاني، فإذا بالقرآن يعدها 30 مرة في كتابه، يذكر موسى وهارون أو يذكر موسى وحده في قصة، هنا هي نفس القصة اللي موجودة في الشعراء، هي اللي موجودة في النمل، هي اللي موجودة في الأعراف، هي اللي موجودة في طه، ولكن اختلف السياق، وفي كل من ذلك فائدة، والفواصل ماشية بعضها مع بعض، هذه الفواصل التي اختص بها القرآن. كذلك يقولون من كلام العرب أو من البلاغة عند العرب من أساليبهم التدانس في الكلام، والتدانس يذكرون منه مزاودة بين الكلام أو مشاكلة، وكذلك مناسبة بين الكلام. ومعنى التدانس إنه أنواع الكلام الذي يجمعه أصل واحد يتصرف في الكلمة نفسها، هنا بشيء وهنا بشيء على وجه المناسبة أو المزاودة. من ذلك قول الله سبحانه فمن اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فهنا يسميه مزاودة أو مشاكلة، هي الكلمة هي الكلمة، ولكن المعنى هنا غير المعنى هنا. من اعتدى عليكم بظلم فاعتدوا عليه بعدل، هنا سمى هذا اعتداء وهذا اعتداء للمشاكلة اللفظية فقط، لكن المعنى هذا شيء وهذا شيء. كون الإنسان يرفع إيده ونزلها على دماغ الثاني هذا اعتداء، ولكن قد يفعل هذا الشيء كنوع من الظلم، وقد يفعله كرد لظلم الآخر. هنا الصورة إنه ذا تعدى على بدن هذا وهذا تعدى، فلما ذكر الثانية قال وذكر العدالة، قال فاعتدوا عليه بمثل، بمثل العدل من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى لكم في القصاص حياة، القصاص الإنسان لطمت لطمة ترد اللطمة بمثلها، لكن مش 10 لطمات، مش إنه لطم لطمة إن أنا أقتله مكانها، ولكن ذكر الله عز وجل اعتدوا عليه، وذكر القيد بمثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه مزاودة يذكرها ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه، ومثلها كثير كقوله سبحانه ومكروا ومكر الله، مكر هؤلاء، المكر الكيد من هؤلاء، والكيد اللي فيه خفاء واللي فيه تدبير، مكرهم كان على وجه الظلم، مكر الله بهم سبحانه وتبارك وتعالى، رد مكرهم في نحورهم، فإذا به يكيد لهم في غيب وفي خفاء ولا يشعرون، فإذا بمكرهم ينقلب عليهم. فسمى هذا مكر وسمى هذا مكر، وفرق بين المكرين، مكر بظلم فعلوه ومكر بعدل فعله الله عز وجل بهؤلاء، قال الله خير الماكرين. هذه المزاودة اللي يعتبرها علماء اللغة من البلاغة أن يذكر مثل ذلك، منها قول شاعرهم قالوا اقترح شيئا نريد لك طفه، واحد يقول لأن الناس قالوا له اقترح عايز نأكلك ايه، اقترح شيئا نريد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وخميصا، قلت هل الجبة والخميص تطبخ؟ قالوا لا هذا من جمال اللغة العربية انه بيتكلم مزاودة ومشاكلة، ان بيقول اطبخ لنا حاجة، عايز تاكل ايه نطبخه لك، قالوا لا ده انا عريان، فعبر عن شيء ثاني خالص، الذي يريده انه محتاج لجبة وخميص اشد من حاجته لهذا الاكل الذي يأكله. يقول في قصيدته اخواننا قصدوا الصبوح بسحرة فأتى رسولهم إلي خصيصة أو خصوصة، هنا لإخواننا حضروا لي طعام الفطار الصبوح، فدادي الرسول إلي في وقت الصباح مخصوص، قال فأتى رسولهم إلي خصوصة، قالوا اقترح شيئا نجد لك تطخه، قلت اطبخوا لي جبة وخميص. فكان الكلام فيه شيء من الهزل، وإن كان يقصد الحقيقة إنه عريان مش لاقي حاجة يلبسها، فقال بدل تطبخوا لي طعام لا أطبخوا لي جبة وخميصة، الجبة والخميص لا تطبخ، ولكن المشاكلة اللفظية للاعتناء بالكلام فيها. فكذلك جاء القرآن بأجمل مما قاله، هذا قاله على وجه الهزل فيها، ولكن القرآن حين يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فجاء بالعدالة وجاء بإراحة النفس. الإنسان المظلوم لو قيل له من اعتدى عليك اصبر، من اعتدى عليك اتركه لعله لا ينفذ هذا الشيء، وخاصة إذا كان قادرا على الدفع، إذا كان له أهل وعشيرة. لا، مجاش القرآن بالمظالم، ذكر الصبر بعدما ذكر الاعتداء أنه رد العدوان بالعدوان، ولكن إذا صبرت كان خيرا لكم، ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق، هذا منها. القرآن حين يقول اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أعطى نظاما في العدالة، أن الإنسان لا يعتدي على غيره، فإذا اعتدى على غيره وترك استمرأها تفرعا على الناس، فجعل رد الكيد بمثله، ولكن لا تظلم في ردك العدوان. انظر إلى شاعر العرب حين يقول ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هنا يقول ما حدش يجهل علينا، طيب لو حصل وحد ظلمنا وجهل علينا هنخرج عن حدنا، هنجهل فوق جهل الجاهلين. القرآن لا يأتي مثل هذا الظلم، هذا ظلم، لما يقول الإنسان لو أن إنسانا جهل علي فعلى صوته وشتمني أنا هروح أقطع رأسه بالسيف، هذا ظلم، لا يأتي القرآن بمثله، ولكن حين يقول اعتدى عليك اعتدي علي بمثل، ليس أكثر من ذلك. فيتفكر الإنسان طب المثل ده حجيبه منين، لعل هنا إنه الالتزام بالعدالة يدفع الإنسان للعفو. حين يقول الإنسان طيب أنا ضربني ضربة يمكن أضربه ضربة تطلع أكثر منها، حب أنا اللي ظالم هنا، نرجع تاني يقول أخذ منك حقي حسبها لك، ويكون الإنسان ترك الشيء لله سبحانه ابتغاء الثواب منه سبحانه وتبارك وتعالى. هذا من عدالة القرآن، في العدالة يعلم العفو، يعلم العفو. شوف القصة اللي الرجل اللي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ له واحد ربطه بنسعة ربطه بحبل وذهب إليه وقال هذا قتل أخي، هذا قتل أخي، قتل أخاك، قال اذهب فاقتله، طالما قتل أخاك عمدا وعدوانا يبقى القصص اذهب فاقتله. ولكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم يريد على هذا الإنسان يعفو، لو قال له من البداية اعفو عنه حيتفتح باب الكلام كتير قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم أدرى بصباع الناس، دي طبيعته يصلح أن يقول له نزف من المال الذي معك فيستديه، ده طبيعته أنه يمكن يلدي وتكلم كثيرا ما يصلحش معه. ولكن عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اذهب فاقتله. فلما ولى قال لئن قتله فهو مثله، لئن قتله فهو مثله، هو مثله، يبقى هذا قاتل وهذا قاتل. هنا المجانسة اللفظية، هذا قاتل وهذا قاتل. لو أنت تفكرت في ذلك الله، طب يبقى مش حد هياخد حقه ولا إيه؟ ذهب الناس وقالوا له، قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن قتله فإنه مثله. رجع الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قلت كذا، قال نعم، قال فقد عفوت، فقد عفوت. ما الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قاتل وهذا قاتل، ولكن هذا قاتل بظلم وهذا قاتل بحق، هذا قاتل عليه وزر وهذا قاتل لا شيء له ولا عليه. ولكن حين قال ذلك بشيء من المشاكلة اللفظية، لئن قتله فهو قاتل مثله، فإذا بالرجل يرجع إلى نفسه، لا مش عايز هذا الشيء، أنا أعفو أفضل، فدعاه للعفو بهذه المقالة البسيطة منه صلوات الله وسلامه عليه. هذا من جمال المشاكلة اللفظية أو المزاودة كما يسمونها. كذلك من ذلك من المشاكلة نفسها أو المزاودة ما يسمونه بالمناسبة، المناسبة بين اللفظة واللفظة، تأتي اللفظة هذه ومثلها اللفظة هذه، بس لا في شيء ولا في شيء. انظر لقوله سبحانه في سورة التوبة، ثم انصرف، صرف الله قلوبهم. إذا ما أنزلت سورة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذه الآيات، بعد ما يسمع هؤلاء المنافقون حصل إيه؟ انصرف، ما عملوش لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، صرف الله قلوبهم. فناسب انصرافهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف الله عز وجل قلوبهم عن الإيمان وعن الحق، فلا يزالون في نفاقهم وفي فسادهم. ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. انظر لقول الله سبحانه تبارك وتعالى، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تتقلب فيه القلوب، كان ممكن يكون تتصرف فيه، تذهب فيه، تخاف فيه، تنفجر فيه، تخرج إلى الأعناق فيه، لا لا لا، ولكن قال تتقلب للمجانسة بين القلب وبين التقلب. القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه في أهوائه وآرائه وعواطفه، فقال تتقلب فيه القلوب والأبصار، فصرف اللفظ مع ما يناسبها هنا، فجونس بالقلوب للتقلب فكان أجمل. كذلك التصريف في كتاب الله سبحانه، التعبير بالكلمة في متصرفاتها، فانظر إلى كلمة الملك حين يذكرها الله عز وجل في هذه السورة، في هذه الآية يذكر الملك، وهنا يذكر المالك، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، قل اللهم مالك الملك، عند مليك مقتدر، فيصرف فيها الملك، الملكوت، المالك، الملك، المليك، تأتي في مواضع وكل موضع مناسبة لما ذكرت فيه هذه الكلمة. هذا من جمال كلام رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. كذلك ما في القرآن مبالغة في الكلمات واختيار الألفاظ، هنا يذكر الرحمن، هنا يذكر الرحيم، هنا يذكر الجبار، هنا يذكر القهار، هنا يذكر علام الغيوب، هنا يذكر عالم الغيب والشهادة، يذكر أنواع المبالغة في اللفظ الذي هو على حقيقته. فإذا كان الإنسان عنده علم وقال فلان هذا عالم وفلان هذا عالم، يقول وفوق كل ذي علم عليم، العليم الله رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، فيتصرف بذلك بأنواع البلاغة التي عرفها العرب بأفضل ما يكون فيها. وهذا من إعجاز كلام رب العالمين سبحانه، لم يأتي ببلاغة من حد من لغة تانية، ولكنها من لغة العرب التي عرفوها وألفوها وألفوا منها كلامهم، فجاء بأفضل ما يكون فيها. هذا كله باب من أبواب إعجاز القرآن، حين ترى جملة أبواب إعجاز القرآن يقهرك كلام الله رب العالمين، وتعلم أنه يستحيل أن يأتي أحد بمثل هذا الذي جاء به رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. بالحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.